السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1436 هجرية، الموافق 29 من شهر أفريل 2015 ميلادية، نواصل ذكرى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أهم الحوادث التي حدثت في السنة السابعة من الهجرة. وتكلمنا في حصتين ماضيتين أو أكثر، تكلمنا في غزوة خيبر وأخذنا بعض الفوائد. في هذه السنة كذلك حدثت غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع. لماذا سميت بغزوة ذات الرقاع؟ هذه الغزوة حدثت في السنة السابعة للهجرة بعد فتح خيبر، وكانت ضد غطفان، جهة نجد يعني حاليا منطقة اللي فيها الرياض وفيها القصيم. وقد رجح الإمام البخاري رحمه الله والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم من المحققين، رجحوا أن هذه الغزوة كانت غزوة ذات الرقاع، كانت بعد خيبر. لماذا؟ استدلوا على ذلك بأن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما قد شاركا في هذه الغزوة، وهما متى أسلما؟ بعد واش؟ بعد غزوة خيبر. هما أسلما بعد غزوة خيبر، لأن هناك من علماء السيرة من يرى أن غزوة ذات الرقاع وقعت قبل ذلك، وقعت في السنة السادسة أو الخامسة، لكن الراجح أنها وقعت في السنة السابعة للهجرة، والدليل على ذلك مشاركة أبي هريرة وأبي موسى الأشعري. هذه الغزوة شرعت فيها صلاة الخوف. لماذا سميت ذات الرقاع؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم ناقبت أقدامهم من كثرة المشي، ما كانش عندهم مراكب، وكانوا يتعاقبون على بعير، ثلاثة على بعير، اثنان على بعير، عشرة يمشي، يركبوا اثنين ويمشوا ثمانية، حتى نقبت أقدامهم، فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق. وقد حدث بهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ثم قال: لولا أني أردت أن أخبركم، معنى كلامه لكي تعرفوا الأحكام ولكي تقتدوا، ما حدثتكم بما حصل لي في سبيل الله. يعني أراد أن يخفي عمله الصالح. لما رجعوا في الطريق نزلوا لكي يرتاحوا، فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا شجرة وافرة الظل يتركونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقيل تحتها. فبينما هم قائلون يعني في القيلولة إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فاستيقظوا وجاءوا مسرعين فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ماسكا سيفه وأمامه أعرابي مشرك جالس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، يعني دخل في المعسكر تسلل إلى المعسكر، طبعا كان حراسة ولكن تسلل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير حراسة، فتسلل إلى المعسكر حتى وصل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وشهره وقال له يا محمد من يمنعك مني؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، يعني الله هو الذي يمنعني منك. فارتعدت يد المشرك وسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، يعني اسمح لي. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه القصة في الطريق استولى الصحابة على امرأة من نساء المشركين، فحلف ذلك المشرك ألا يترك المسلمين حتى يسيل من دمائهم، وأخذ يتتبعهم حتى في الليل نزلوا للراحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة طبعا، فكانت نوبة، فكان هناك اثنان من الصحابة هما اللي يحرصوا، عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فقال عباد بن بشر لعمار نم أنت أول الليل ثم أوقظك عند نوبتك. ثم عباد بن بشر أراد أن يستغل هذا الوقت بالصلاة، فقام يصلي ظلمة، ولكنه كان يجهر شيئا بالقرآن، فجاء المشرك وتحرى الصوت ورمى بالسهم، فجاء السهم في جسم عباد بن بشر فنزعه ورماه واستمر في الصلاة، ثم رماه بسهم ثان والدم يسيل، فأخذه ونزعه ورماه واستمر في الصلاة، ثم رماه بثالث، فخاف أن يحدث شيء له، ليس له وإنما للمعسكر للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فخفف الصلاة ثم أيقظ عمارا، فلما رأى عمار الدماء قال له يا أخي غفر الله لك لما لم توقظني؟ قال كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها. يا سلام، كنت أقرأ آية أو سورة فكرهت أن أقطعها، ووالله لولا الخوف على المسلمين لأتممت صلاتي وأتممت السورة. ثم تتبع صحابة ذلك المشرك فهرب منهم، تبعوه هرب. وكذلك في هذه القصة لما كانوا راجعين إلى المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته في الجيش أنه يعتني بالجيش، يروح للمقدمة وبعد يرجع في الوسط وبعد يرجع للخلف يشوف يتحرى أصحابه، فوجد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجده قد تخلف عن المعسكر عن القافلة عن الجيش شيئا، فقال له: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، جملي أعياني وأخرني عن أصحابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنخه. فأناخه، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا وضرب بها الجمل، فقام الجمل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركب جملك. فركب الجمل فصار مسرعا، حتى كان جابر يجذبه إلى الخلف حتى لا يسبق جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما. شوف، هذه معجزة، آية من آيات الله أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وهم سائرون حتى يؤنسه، فقال له: هل تزوجت؟ كذا، فأخذ يسأله وما ماشون. ثم قال له: بعني جملك. الجمل هذا بيحولي. قال: يا رسول الله، أنا أحتاجه. قال: بعنيه بكذا. قال: لا. فقال له: ديساهم فيه حتى. قال: بعنيه بدينار. قال: نعم، لكن يا رسول الله أشترط أن يحملني إلى المدينة، فإذا وصلنا إلى المدينة أعطيت لك الجمل وتعطيني المال. وفي هذه الغزوة كذلك، لما نزلوا كذلك في ليلة، هم يمشوا ليالي ويمشوا، مش كما احنا دوك ثلاث سوايع راك في وهران بين العاصمة والجزائر، الحمد لله نعمة. هما يمشوا 15 يوم 10 أيام، نعم، رضي الله عنهم. فنزلوا كذلك مرة، فسبحان الله نفس الشيء، عائشة فقدت عقدا لها. هذا المرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جاء ووضع رأسه على حجر عائشة ونام. هيا خلاص أغلق المال، مش ما تصراش، واش ما تصرى المرة الفائتة. وأخذ الناس يبحثون عن العقد، فجاء أبو بكر الصديق وأخذ ينخس أو ينخس بأصبعه في خصر عائشة، شو يضرب فيها هكذا ويقولها: حبستينا على عقد لا يساوي كذا وكذا، ونحن لسنا على ماء، وكيف سنصلي الآن؟ وكان آية التيمم مازال ما نزلتش. قالت: فأوجعني، وصرت عيناي تدمعان من الوجع، وجعها غضب أبو بكر على بنته. ثم قالت: لا أتحرك حتى لا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش، ممكن يتكلم بالعقل، أقرتينا، ويضرب فيها هكذا وهي تدمع، ولكنها ما حبش تتحرك حتى لا تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوا بدون وضوء ولا تيمم، التيمم ما كانش، الماء ما كانش، فصلوا. ثم بعد ما صلوا أرادوا أن يرتحلوا، نزلت آية التيمم، نزلت آية التيمم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أقاموا البعير وإذا بالعقد تحت البعير وجدوه، فالحمد لله تم هذا الأمر. قال لها الصحابي، بارك الله فيك، قال لها الصحابي لعائشة وهو أسيد ابن الحضير رضي الله عنها، قال لعائشة لما نزلت آية التيمم، قال لها: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي يا آل أبي بكر، وما نزل بك شدة إلا جعل الله للمسلمين منها خيرا وبركة. قالها بسبب أنك توقفت هنايا نزلت آية تيمم، لأنه ما كانوش على ماء ولم يكن معهم ماء، أو كان معهم ماء قليل للشرب، فقال هذه من بركاتكم يا آل أبي بكر. طيب، هذه مختصر تاع الغزوة. ما هي الفوائد؟ ما هي الفوائد؟ من فوائد هذه الغزوة نزول آية التيمم رحمة بهذه الأمة المحمدية، وتسهيلا لها وتيسيرا للعبادات. والتيمم أيها الإخوة من المعلومات التي يجب علينا أن نتعلمها، هذه من المعلومات التي يجب أن نتعلمها، كل واحد لازم يتعلم وقتاش يجوز له يتيمم، كيفاه يتيمم، لأنه كثير منا مع الأسف ما هوش يعرف هذا. إذن هذه من العلوم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم. طالب العلم أيها الإخوة، العلم كم نوع؟ نوعان. ها، نوع أول؟ لا لا، مش الحكم، النوع. النوع ها، أخراوي. لا، النوع ما قلتش الحكم يا أخي. كاين علم دنيوي وكاين علم ماذا؟ ديني. كي تقول أخراوي تسمى غير تاع الأخيرة وأحكام التيمم ما تعلمهاش. العلم نوعان، العلم الديني والعلم الدنيوي. نبدأ بالعلم الدنيوي. وش هو العلم الدنيوي؟ مثل ماذا؟ الفيزياء، الرياضيات، الزراعة، الفلاحة، الطب، التجارة، هذه علوم. لا لا لا، البناء كيف تبني؟ تقدر دوك تبني، تبني صور، تقدرش تبني صور، ما تعرف صح البناء يعرف. إذن هذا العلم الدنيوي. وكاين علم الديني. ما هو العلم الديني؟ الأحكام التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، صح. ما حكم تعلم العلم الديني؟ هذه بارد شوية، اشرب انت، اشرب ولا اعطيك شو واحد يشرب، الله يسترك. العلم الديني ما حكمه؟ فرض قاع لازم يكونوا علماء، قاع ائمه، قاع نفتيو. اصبر، العلم الديني فرض عين ولا فرض كفايه؟ في تفصيل، تفضل. احسنت. العلم الديني كاين اللي هو فرض عين، لازم كلنا نتعلمه. ما تقوليش انا طبيب ما دخلني فيه، انا نقرا غير الطب. لا لا، تتعلم هذا الامر. فلاح، تاجر، امراه، راجل، كبير صغير، غني فقير، كلنا نتعلمه. كاين بعض العلوم في الدين لازم كلنا نتعلمها. اذن العلم الديني كاين منه فرض عين تعلمه، كاين فرض كفايه. ما هو العلم الديني اللي هو فرض عين؟ شحال قبل؟ ستة. شفوا عليها ستة. الأول العقيدة الصحيحة وضدها. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ ما معنى التوحيد؟ ما معنى الشرك؟ بزاف من المسلمين هم يقعوا في الشرك. كي تقولوا واش فيها؟ راك واقع في الشرك يا أخي. يجي يذبح عند الساس تاع الدار جاجة ويرميها تتخبط داخل الساس، يقول لك على اساس الدار، باش ما يضربنيش على اساس الدار. شرك هذا. يقول ما فيها والو. كيف ما فيها والو؟ شرك، ما يجوش. وما يجوزك تاكل هذيك الدجاجه جيفه، رميها الكلاب ياكلوها، بالك تاكلها، لانها ذبحت للجن لغير الله. بعض الناس يذبح دجاجه ولا سردوك عند السياره الجديده، ومن بعد يلطخ بالدم هذاك، يلطخه في حال السيارة باش ما يضربوهاش بعين. هذا الدجاجة يجوز تاكلها؟ ذبحت للعين، ما يجوز. لم تذبح لله واللي يديروا الزرد وكذا. إذن هذه لازمنا نتعلموها. كذلك من العقيدة ما معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هي حقوقه نحونا. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا نحبوه نمنو به والحمد لله، كل المسلمين يحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانش مسلم ما يحبش الرسول، حتى صدي تصيبه فاسق يحب الرسول. كاين واحد الحصة يديرها واحد الصحافي مليحة يعني شوية فيها دين، مش عارف ذكرتها لكم ولا، فتلاقى مع ممثل مصري معروف يمثل الأفلام، الممثلين معروفين كيف دايرين. لما قالوا ما رأيك لو كان بيننا، فقالوا مين؟ قالوا الرسول. قالوا يا حبيبي يا رسول الله، بدا يبكي. قالوا لو كان رسول معنا نغسل له رجليه يا حبيبي يا رسول الله. شوف فاسق يضل مع الخمر ومن على الآخر، بصح قد قال له الرسول جاي يبكي. هذا الدليل باللي كل مسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحب يتفاوت. الحب الحقيقي الصادق هو الذي يدفعك الى الاقتداء به. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو كان حب هذا الممثل كان صادق يخلي التمثيل ما يمثلش، يقول لك اكل عيش، اكل عيش لا بالحرام. المهم يعني لازمنا نعرفوا شكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اين ولد باختصار، واسمه واسم باباه، وين زاد، وين تربى. كاين ناس ما يعرف وين مات، تقول له وين مات الرسول يقول لك مانيش عارف. او عيب، فرونا نعرفوها صح. وكذلك ما معنى السنه، ما معنى البدعه. كاين بزاف من الناس كي تقولوا هذه بدعه يقول طياره ثاني بدعه. يا ولدي ما تخلطش، الطائره من امور ماذا؟ دنيا صح. هذه واحده باختصار نعرفوا العقيده تاعنا، عقيده اهل السنه والجماعه، كيف ننظر الى الحكام، كيف نتعامل مع الحكام، كيف نتعامل مع المنافقين، كيف نتعامل مع الكفار. هذه لازم نكونوا نعرفوها من نهار كنا صغار، نقراوها، مفروض نشربوها في الحليب تاع امهاتنا، لكن مع الاسف الا القليل. قلت لكم مثلا مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي، مقدمة طيبة تجمع ما شاء الله كثيرا من أمور العقيدة. كذلك العقيدة الوسطية للإمام بن تيمية، العقائد الإسلامية للإمام بن باديس رحمه الله. قعوا هذه نتعلموها، دير الكتاب في جيبك كاك تسنى في القطار ولا داخل القطار، في عود تبقى تشوف هذا طويل هذا كبير هذا، اقرا تعلم مع اصحابك راهو قاعدين تقعدوا تقصروا ولا تكلموا على هذه الامور. هذا الاول زيد. ها الامر الثاني قبل العبادات الواجبه، احسنتم، العبادات الواجبه، وقتاش نتيمم، كيفاه نتيمم، كيفاه نصلي، وقتاش يجوز نقصر الصلاه، وقتاش نجمع الصلاه، صيام رمضان كيفاه نصوم. قبل ما يجي رمضان دير ستاج، دير دورة تدريبية كيفاه تصوم. ما تصومش برك أو جاي رمضان هيا نصومه، لا تعلم كيفاه تصوم، دير دورة. هك رايح للعمرة ماشي قال هيا روح للعمرة، لا تعلم كيف تعتمر. وهكذا العبادات الواجبة صح. ثالثا أحكام الحلال والحرام في الطعام واللباس، ما هي الكبائر. نسيدي يدير بنقوشة قرط في أذنه، فإذا قلت له أيها الشاب لماذا تلبس منقوشة قرطا في أذنك، وش فيها؟ لا موضة، لا يا أخي ما يجوش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشبه الرجل بالمرأة وأن تتشبه المرأة بالرجل. شاب يلبس سروال طايح قريب الضبور تاعو يبان، خاصة إذا طأطأ رأسه، تقول له يقول لك واش فيها؟ ما يجوش يا أخي، العورة تاعك يتبان، حدود العورة لازم تعرفها. كاين الناس يروح للحمام ولا للبحر كي يعوم خلاص ينحي الملابس تاعو باش ينشفها، يبقى عريان قدام أصحابه يقول لك رجال في رجال، ما يجوش. ما يجوش توري العورة تاعك للراجل فضلا عن توريها للمرأة إلا زوجاتك. هذه أمور نعرفوها. ومن أحسن الكتب في قضية الكبائر واش كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وقد وفقني الله تعالى والحمد لله علقت عليه وزدت له بعض الأمور جبتها منه ومنها من الكتب باش يكون الكتاب أقرب إلى الكمال. الخمر عمل قوم لوط. أو جاني سؤال، جاني سؤال هنا يا على بالك حبس لي راسي كما يقولوا، سؤال استغربت. وش يقول سؤال؟ يقول هناك من يقول أن الله لم يحرم عمل قوم لوط في القرآن. يا صاحبي هذه المفروض ما تسقسيش عليها كاع. قال لك لأن الله وصفهم بأنهم أفسدوا في الأرض، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ كيف هذا يعني؟ إذن شوف الناس كما يتعلموش دينهم يولي ويسقسيوا الخمر. هذا الخمر اللي أباحه بعض الناس وأرادوا أن ينشروه، سقسوا أحد المشايخ صحفية تسقسي تقول له على راكم دايرين هذا الضجة. اتصلت صحفية على أحد المشايخ بالهاتف قلت له حبيت ندير معاك استجواب ونشره في الجريدة، لا راكم انتم دايرين ضجة على الخمر. ومن بعد يكتبوا الإسلاميون يعرقلون قانون الخمر. الإسلاميون او معناتها انت الإسلاميون وانت الكفريون انت الإسلاميون. كما واحد قال لي هكذا قال لي أغلبناكم ما فاش في قانون المرأة أغلبناكم. قلت له انت واش تكون انت يهودي نصراني انت؟ قال لي علاه؟ قلت له انت مسلم. هذا الأمر المرأة عندها حقوق وواجبات ما يجوش تعطي لها أكثر. هذا ماشي فلان الحزب الإسلامي ولا هذا للجميع المسلمين. لا إله إلا الله شيء يعني شيء على بالكم. على أحيانا نزعف نتقلق بعض الناس يقول واش بيه الشيخ هذا، أنا راي جيني أسئلة نبقى مريض نمرض. بعض الناس يقول علاه يزعف الشيخ هذا ويتقلق علينا. أنت لو كنت تسمع بعض القصص بلك ما ترقد سمانة. جيني بعض الأسئلة نعيان نفشل لازم تعذروني. علاه يزعف علاه يتقلق. أحيانا كي نجاوب في الهاتف نكون لا باس، يعني يجيني سؤال يقلقني. هذاك اللي يجي بعد السؤال هذا مسكين الله غالب عليه طاح في ساعة ناقصة. لازم تصبر يا أخي الله غالب. نسمع سؤال بعض الجرائم بعض الفواحش على بالك ما نقدرش نعيا نفشل. واحد يسأل دركا يقول لك عمل قوم لوط ماشي حرام، هاي كيف تجاوبوا دوك هذا حباب؟ كيف تجاوب؟ لازم هذا جهل منه عندهم. لازم ربي يقول حرم الله كذا. حتى الخمر بعضهم قال ما كاش في القرآن بلي ربي حرم الخمر، قال فاجتنبوه. يا جاهل لو كان جيت تعرف اللغة العربية ما تهدرش الهدرة هذه، ضل تهدر بالفرنسية ولا تهدر بالعربية وتخمم بالفرنسية. إذن هذه أمور لازم نعرفوها. ثلاث زيد أحكام الناس الذين نخالطهم، كيف تتعامل مع باباك مع جارك مع الأقرباء تاعك، العروسة كيف تتعامل مع العجوزة. اليوم رانا نتعاملوا بالتقاليد، كل وحدة تعلم الأخرى كيف تتعاملها بالتقاليد، لكن احنا عندنا الشرع الإسلامي. قلت لكم مثلا الأب تاعك كي تهدر معاه تهدر معاه باحترام، ما تهدرش معاه كما تهدر معاه صاحبك المدير تاعك ولا الرئيس ولا الوزير ولا الوالي. كي تهضر معاه ما تهضرش معاه كيما يقول لك الناس كاع كيف كيف. ما كاش منها الناس كيف كيف يا اخي. انزلوا الناس منازلهم. يقول لك هذا تنوفيق. انت ما تفهمش ماشي تنوفيق، انت عندك الداخل في راسك لامبا محروقه ناحيها وبدلها. صح. احكام الناس الذين نتعامل معهم. شيخ كبير كي يغلط معاك ماشي كيما يغلط معاك شاب، كيف تعاملوا؟ حنا كاين بعض الناس واش يدير يغلط معاه شيخ كبير يضربوه. شيخ كبير هذا بلا ما تضربوه تنسف عليه مسكين يطيح خلاص ضعف بعد عليه ساعفوا. المهم هذه شحال؟ أربعة. زيد أحكام أحسنت. حكم الإسلام في ميدان عملك واش تخدم أنت؟ تربي النحل، أنت مربي النحل تتعلم ثاني الإسلام ثاني إيه نعم إيه. تتاجر حكم الإسلام في التجارة، أنت مدرس تاع رياضيات ماذا قال الإسلام في التدريس كيف تقري، تطبيب وهكذا. وتتعلم كذلك أحكام الإسلام التي تحتاجها في المعاملة. أراك راح تدخل في تجارة، أنت ماشي تاجر بصح حبيت تدخل تجارة، قبل ما تدخل تجارة واش دير؟ تعلم حكم الشركة. حبيت تشارك مع إنسان، حبيت إنسان تسلف له دراهم، ما هي الأحكام؟ اسأل، روح عند الشيخ قال يا شيخ أنا عندي دراهم واحد وقصدني باش نسلف له دراهم، ما هي الأحكام؟ أني حاب نسلف له وكل شهر يفهمني يعطيني ناصي. يقولك لا هذا ماذا؟ هذا ريبة. يقولك خلاص يا سيدي ما نديروش الريب، نعطي له دراهم ونقول له أخدم بهم وكل شهر جيب لي زوج ملايين ودبر راسك. يقول لا ما يجوش، هو كيف نديره؟ أعطي له المال يتاجر به، إذا حبيت تدخل مع شريك والربح والخسارة عليكم جميعا، إلا إذا فرط هو في الخسارة هو يتحملها. هذه شحال؟ خمسة. زيد تتعلم نصيبا من اللغة العربية تفهم بها دينك وتفهم القرآن وتصح بها صلاتك. هذا هو. كما البارح برك شريت عند واحد قلت له شحال؟ قال لي 35000. قلت له بالعربية شحال؟ قال لي نعم. قلت له بالعربية شحال؟ قال لي 35000. قولها بالعربية لا تقول لي 35000. قلت له مثلا آلة خدمتها فرنسا، آلة ما نعرفوهاش وعطات لها اسم ما صبنا لهاش اسم، معليش بصح 35000 تقدر تقولها بالعربية. قلت له لا باش نتعلموا اللغة العربية باش كي نصليوا التراويح نفهموا القرآن. قلت له كاين الناس يصليوا التراويح بكاو الناس بكا ما بكاوش اوثن، وبعضهم يسقسي واش بيهم يبكوا واش كاين واش واحد مات يا ودي القرآن ما سمعه على بالي صلينا التراويح وخلاص. فنتعلم نصيبا من اللغة العربية نفهم بها ديننا. شحال هنا؟ ستة. هذه واجبة على الجميع، ما تقوليش أنا يا أنا نخدم حداد ما دخلني في هذه الأمور، تعلمها صح. ومتى يكون علم الدين فرض كفاية؟ ها؟ نعم فرض كفاية اللي هو التوسع والتخصص في دراسة الشريعة الإسلامية، هذا مش مطلوب من الجامعة، مطلوب من طائفة من المسلمين يكون عندهم ذكاء صفات مميزة يتعلموا يقرأوا باش هما يولوا إن شاء الله المفتين تاعنا. هذا فرض كفاية. أما العلم الدنيوي ما حكم تعلمه؟ ها نعم فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. مشي لازم قاع نكونوا أطباء، مشي قاع لازم نكونوا مهندسين، فرض كفاية. عندنا مجموعة من الخبازين، مجموعة من الحدادين، مجموعة من الأطباء، مجموعة من المهندسين، طيارين الذين يطيرون بالطائرات وكذا، هذا فرض كفاية. إذن آية التيمم من الفروض، حكم التيمم تعلمه فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. كاين بزاف من الناس يكون على جنابة ويكون مريض ولا ما يقدرش يغتسل ما يصليش، يقعد ثلاث أيام أربع أيام، وبعضهم ثلاث أيام وبعد ما يزيدش. منين جبت هذه؟ وبعضهم يكون مريض ما يقدر لا يتيمم لا يتوضأ وقاس روحه بالنجاسة، مريض في الفراش ما يصليش، ممكن يموت ما يصليش. أو شحال من مرة يروحوا الناس عند مريض يصيبوه في المستشفى مسكين الله يشفيه مريض وما يقدرش حتى يروح للمرحاض يديروا له آلة ولا حاجة باش يبول فيقيس روحه، يقيس روحه بالنجاسة ما يصليش. علاه ما تصليش؟ كيف نصلي؟ تمسخر بربي أو صلي. يقولك أصابتني نجاسة صلي، هذا اللي تقدر عليه. اذا ما قدرتش تنحيها، ما كاش اللي ينحي لك النجاسه، صلي كيما راك. هذه من الامور التي علينا ان نتعلمها. اذا نزلت ايه التيمم رحمه بهذه الامه، الحمد لله. انسان مريض ما يقدرش يستعمل الماء، يتيمم ويصلي. متى يتيمم؟ كيف يتيمم؟ هذه احكام نتعلمها. طيب، هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه، جواز قول بركه فلان. بركه، فهذا الصحابي قال لعائشه: ما هذه باول بركاتكم يا آل ابي بكر، وما نزل بك شده الا جعل الله للمسلمين منها خيرا وبركه. وحنا نقولوا كي زورنا انسان هنا زارتنا، بعض المتشددين يقول لا لا لا ما تقولش هذا شرك. وين شرك؟ زارتنا البركه، يعني راك تدعي باش ربي يجعل البركه في هذه الزياره تاع هذا الانسان، فهذا امر جائز. نعم. الفائده الثالثه، اهميه الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، مع ان المشركين كانوا يحيطون به في الغزوه، وكان يصلي، وكذلك صلاه الجماعه. صلاه الجماعه كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وين؟ في القتال، في الحرب، ويصليها. كاين بعض الاماكن ما تقدرش تصلي صلاه الجماعه، المهم صلي. رابعا، ما لاقاه الصحابه رضي الله عنهم من فقر وحاجه ونصب، يعني تعب في سبيل الله تعالى. شوف الصحابه لازمنا نحبوهم، ناس رجال تعصب. كي تقول رجال، رجال هذا هم الرجال اللي يعرفوا المصالح تاعهم، هم يعرفوا صوالحهم، هذو لازم نتبعوهم ونحبوهم، ونحذر من الناس الذين يسبونهم، ونكره ونبغض الناس الذين يكفرونهم ويسبونهم، نحبوهمش. شوف الصحابة رضي الله عنهم باش يجيبوا لنا الإسلام، باش يعني ينشرون الإسلام، يمشوا حفيانين. حتى شكون اللي راه يمشي بالحفاظ دوك؟ حنايا الحمد لله النعمة موجودة. تشوف واحد يمشي بالحفاظ تتعجب، واش رانا في خير الحمد لله. هما يمشوا بالحفاظ، وين؟ في الصحراء. وفي الصحراء كذا دايرة، ماشي الأرض مزفتة يعني قودرون، لا، الحجر والشوك والعقارب، ويمشوا في الليل في الظلمة. من بعد يجيو ناس يسبوهم، يسب الصحابة. هذا الصحابة رضي الله عنهم خلوا بلادهم، خلوا الأوطان تاعهم، خلوا الراحة باش هذا الإسلام ينشروه ويجيبوه لنا. فعلينا أن نحبهم رضي الله تعالى عنهم، ولنحذر من أن نذكرهم بسوء. حتى كي تجيب كاش غلطة تاع كاش صحابي، حاول تجيبها، ماشي حاول، لازم تجيبها بأسلوب لا يجعل الناس ينقصون من قدر ذلك الصحابي. بالك الصحابة دائما اذكرهم بخير، حتى في بعض ما كان في لأحدهم من خطأ، كي تذكر دائما اذكر بأسلوب حسن، ماشي تحسن الخطأ، لا، ولكن الصحابة لازم دائما تتكلم عليهم بخير، وتكلم عليهم بألفاظ مهذبة. بالك خطر، إذا كشما سبيت الصحابة راك زعفت الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة شكون؟ أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خامسا، قوة يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة توكله على الله. قال له: من يمنعك مني؟ واش قال له؟ الله. هذه ننساوها احنا، شحال من مره انسان يحكموه ولا يقول له شكون يسلكك اليوم؟ ها يبدا هاي خلوني انا، قول لهم الله، قل الله. كاينه زايده، ما كاش اللي يسلكك اليوم، ماك طحت في يدينا. واش قول له؟ ربي هو يسلكني. كي يكون عندك قوه يقين يسلكك ربي سبحانه وتعالى. ها النبي صلى الله عليه وسلم قالها بيقين وهو سيد المتيقنين وسيد المتوكلين. قال له الله السيف طاح من يد هذاك المشرك. ثم هذا فيه صدق وعد الله الذي قال له والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. كذلك فيه سماحة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كي طاح السيف من يد المشرك عاود النبي صلى الله عليه وسلم نفذ السيف تاعه. من يمنعك مني؟ مشرك. ما قالوش الله. قالوا يا محمد اسمح لي فسمحك. خلاه روح. سماحة. كذلك من فوائد هذه القصة سابعا نعم سادسا السماحة، سماحة النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه. كان لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقف أمامه أحد. نعم العفو عن المقدرة. أحسن السماحة، سماحة النبي صلى الله عليه وسلم والعفو عند المقدرة. سماحة أيها الإخوة راهي ناقصة اليوم، ناقصة بزاف من الناس عم بانهم كي يسمح نزل القدر تاعو. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. احنا عندنا تربينا باللي كي تسمح انت بهلول، انت يا بهلول انت يا ما تسمعش. حتى بعض الناس يقولوا ولاش سمح ولاش بالقبيلية، ولا يمشوا الى مظاهرات ولاش سمح ولاش ولاش سمح لا ولاش سمح لا. حتى بعض الناس وش يقولوا بات بيتي خو سون بيتي، لا تقولها سون بي يعني بلا رحمه، قول برحمه المسلم يكون رحيم. العقوبه تستعملها احيانا لما تجيب ماذا؟ ها تجيب نفع اكثر لو انك تسمح له. فبعض الناس يقولون خاصه بين الاقرباء مع خاله مع عمه مع اخته وهذا ما كاش تسمح. لا يا اخي ما كاش تسمح، لا اسمح. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اسمح يسمح لك، اغفر يغفر الله لك. احنا والو ما تسمعش، خاصة في السياقة. كاين الناس غير يركب السيارة يتبدل، يولي شالي بيديه ويسب ويتكلم الكلام الفاحش وما يسمحش، ما يخلي حتى واحد يفوت. كم من مرة نكون في السيارة نسمح الناس يفوتوا، لي يكون معايا انا تسمح لهم. قلوا اسمع شوفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك. شوفه شوف معايا نسمح له يروح. من بعد نبداو نمشوا نطيحوا في زحمه ونبداو نمشيو، نقول له شوف شوف، يقول له والله رانا نمشوا كيف كيف اسمح يسمح لك. والو ما تسمح لهش، خليه اسمح يسمح لك، خاصة عند المقدرة. صح. سابعا كراهة أو كراهية التحدث بالأعمال الصالحة واستحباب إخفائها إلا للمصلحة، مثل بيان الحكم أو الاقتداء. يعني الأعمال الصالحة تاعك اللي هي نوافل، ما نخلطوش الفرائض كما الصلاة والحج ورمضان والأضحية لازم تبان. هنا بعض العلمانيين وش يقولوا؟ اللي يحب يصلي يصلي في داره، زعما توري ارواحكم باللي مسلمين، ظلوا تشمخوا في ارواحكم بالوضوء وترفدوا في تباشق باش تتوضا. نعم ايه لازم نوري لك باللي انا مسلم. ولهذا اذا قال لك واحد على كي جاء وقت الصلاه نط وصليت، قولوا باش نوري روحي باللي مسلم. يا توري روحك باللي مسلم. ايه نعم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يقول بصح الايمان في القلب، قال له لا لا خويا، الايمان في القلب وفي الاقوال وفي الاعمال. الاعمال اللي نخبيوها هي الاعمال النوافل ونظهرها احيانا للمصلحه. استاذ مع تلامذته يقول لهم انا لا انام كثيرا باش يحثهم مثلا. يعني اما واحد صايم يروح للخدمه تاعو، راني صايم اليوم ما تجيبوليش الفطوره، خلاص قريب ديرها في الانترنت خلاص الا للمصلحه. فابو موسى الاشعري رضي الله عنهم قالوا لو كان ماشي باش تعرفوا الاحكام ما نقولكمش باللي الارجل تاعنا انتقبت من كثره المشي حافيا. لكن نذكرها لكم باش تقتديوا ايها التابعون. وقال سمعوا يحيى بن معين رحمه الله, يحيى بن معين هذا من علماء الحديث وهو صاحب الامام احمد, قال ما رايت مثل الامام احمد صاحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. يا سلام, احنا يا بعض الدعاة بعض المشايخ تقعد معهم يردك صغير, انا كي كنت نقرا ثم كنت تلعبوا البي انا كذا, لا يا اخي بمناسبه وبغير مناسبه. اما اذا كنت مع انسان يطيح لك شي قدرك معليش تبين المصلحه. وقلت لكم مره بعض المشايخ الدعاة اجتمعوا باش يفكروا في الامه, وكان معهم انسان طيب ماهوش من العلماء ماهوش من المشايخ, هذا ما يكونوش من العلماء, على كل حال من اللي يدعيوا الى الاسلام ويخموا على الامه جزاهم الله خير على كل حال. فكي اجتمعوا بدلا من ان يبداوا يتكلموا ما هي الامراض باش نداويوها, واش بداوا يقولوا؟ بداوا يعرضون ببعضهم, هذه اللغه العربيه يعرضون ببعضهم كما يقولوا يهضروا بالمعاني. انا نهار كنت نقرا الدين كان بعض الناس كانوا في المخمارة والآخر صح, انا نهار تبت الناس كانوا بعاد, هذاك مسكين العامي ناض يبكي, قالوا يا مشايخ علاه كديروا هكذا, انا نجيب لكم ميداليات ذهبيه يا اخي جيتوا تخموا على الامه. لا هاكو تولوا انتوا كيما الرؤساء هذوك كانوا يتلاقاو, كي يتلاقاو كل واحد مالك يسب رئيس رئيس يسب مالك, يا اخي كاينه هذه تصرا. انا قالوا ما ديروا هكذا. لا, فالانسان لا يفتخر, لكن ليس معنى هذا ما تبينش القدر تاعك عند من لا يعرف قدرك بقدر الحاجه وبدون ان تفتخر. الامام احمد مثلا شوف سبحان الله العظيم, قيل له فلان أنروي عنه؟ قال نعم اروى عنه. قال فإنه يقع فيك يتكلم فيك. قال وماذا أفعل؟ رجل صالح ابتلي بي, مستوى نيفو طالع, رجل صالح ابتلي بي, الله أكبر. ولهذا كان الإمام أحمد كي يحضروا له ناس كاين الناس ما يجوش يتعلموا الحديث ما يعرفوش, يجوا يشوفوا واش الهدي تاعو السمت تاعو الكلام تاعو كيف يتعامل كيف. إذن الإنسان يخفي صح. شحال ثامنا, اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كما في قصة الجمل, كان يهتم بهم يعتني بهم يشوف يعرفهم يشوف يسقسي على أحوالهم. تاسعا, كرم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخاؤه حين واش دار الجمل هذاك اللي شراه في المدينه كي وصلوا ارتاحوا, جابر جاب الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه المال ثم قال له خذ المال والجمل, هيا روح خذ المال والجمل معا. إذن النبي عليه الصلاه والسلام كان كريما سخيا. إذن هذه بعض الفوائد من هذه الغزوة, غزوة ذات الرقاع. طيب إذن أنهينا بعض الفوائد, وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل في هذه السنة, السنة السابعة للهجرة, وقعت كذلك سرايا كثيرة. السرية هي قطعة من الجيش لا يحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلها إلى بعض المناطق كان فيها سرايا كثيرة في هذا بعد غزوة ذات الرقاع. كانت سرية لأبي بكر بقيادة أبي بكر الصديق إلى ناحية من النواحي، كذلك كانت هناك سرية بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهكذا كانت سرايا كثيرة. وفي هذه السنة، السنة السابعة في ذي القعدة، في آخر السنة أواخر السنة، كانت عمرة القضاء. إخي هم اتفقوا باللي قالوا له تروح العام الجاي باش تجي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في هذه السنة وذهب مع أصحابه إلى العمرة. هذا سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كاين أسئلة في الدرس؟ يقول هذا السائل: هل يجوز للأم أن تنزع النجاسة من عورة ابنها ويكون بالغا؟ إذا كان مريض ما يقدرش، فحاول الإناث هما يقوموا بالإناث والذكور بالذكور، لكن إذا ما كانش فلا مانع، لكن لا تنظر إلى عورته، وعليها أن تغلف يدها بشيء بقفاز مثلا وتغسله إذا كان مريض معوق، ولكن لا تنظر إلى عورته إلا للحاجة القصوى، ولكن يقوم الذكور بذلك مع الذكور والإناث مع الإناث إلا للحاجة. نعم. قلت لنا إن أبا هريرة أسلم في السنة السابعة للهجرة، ومعروف أنه كان أكثر أو من أكثر رواة الحديث من الصحابة، كيف استطاع ذلك؟ هذا بتوفيق الله، بتوفيق الله. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة للهجرة وهو أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، على لأنه بدك ثلاث سنوات تفرغا تاما، كان ما لا يعمل ولا يقعد في المسجد، إذا جاء غزو يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيهم ما يأكلون إذا جاء، لأنه كانوا فقراء، وكان متخصصا. ثم من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: من يحمل عني الحديث؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: أبسط رداءك، فنحى الرداء تاعه أبو هريرة وحطه في الأرض، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيديه في الهواء وغرف في ردائه، ثم قال له: البس رداءك. قال: فما نسيت شيئا. هذا من المعجزات الحمد لله. وعلى فكرة كما يقال الصحابة من الصحابة اللي يكرههم الشيعة شكون؟ أبو هريرة. يكرهوه واحد الكره، الله لا تربحهم هذه الشيعة الروافض، يكرهوه كراهية، على لأنه من هما ما يحبوش الإسلام ينتشر، فيكره أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. هناك فائدة تارك نسيتها عندك، أبعثها لنا. فائدة أبعثها، وهي جواز الصلاة بالدم، وهذا بيالي لا نحيل يادك نبعثها لك ليك بالدم إذا كان في الثوب، لأن بعض العلماء لا يجيز ذلك. العلماء الذين لا يجيزون ذلك عند الساعة، يعني ليت ساعة ما في ليت ساعة وعنده الدم على الثوب بتاعه وخلاص نحيه، لكن في الغزوة في مرض شديد ما كاش كفاه ينحي الدم، فيصلي به والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. عندنا أسئلة قديمة نبدأ بها. يقول هذا الأخ: ما حكم الكتابة في الأوراق النقدية؟ هذه فيها مخالفة لولي الأمر وفيها تشويه للعملة، فلا تكتب، ما تكتبش في العملة. نعم. امرأة ظلمت من أهل زوجها الذي طلقها وتريد أن تسامحهم لكن قلبها يأبى ذلك، فماذا تفعل؟ الجواب شنو؟ ها، تسامحهم يا جماعة. كي تسامح إنسان ترتاح، بصح كي ما تسامحوش واش تبدأ؟ تبدأ تخمم كيف تنتقم منه، مع أنت ما ترقدش. بصح كي تسامحه هلاك نحيت، خلاص نحيت حاجة أرتاح. أما كي تبدأ تخمم كيف تنتقم منه تبدأ تدير تخطيطات، وهذا يأخذ منك ماذا؟ جزءا من الوقت وجزءا من التفكير. والعلماء استنبطوا من الآية، قال تعالى خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أنت كي تسمع أعطيت العفو ما خذيش، علاش قال خذ؟ أنت العفو راح يولي ليك. شوف ربي قال خذي العفو، ما قالش أعطي العفو، أنت لا راح تعطي العفو. بصح لما تعفو العفو هذاك الفائدة تاعو ترجع عليك. اسمع تريح، وخاصة في الفتن كاين بعض الناس يقول والو ما نسمح لهمش. اسمع يا أخي اسمع، وقتاش ما تسمعش في حالات مثلا 1%، أما 99% أنت تكون مسامحا في أمورك الشخصية الدنيوية. نعم، ما معنى أمر الله؟ يسمع هذا الأخ أمر الله أمر الله، قال وش معنى أمر الله؟ أمر الله، الأمر له معنيان، إما الأمر الذي هو شأن الله، وهناك الأمر اللي هو من الأوامر لجمع أوامر. فإذا قلت هذا أمر الله، شوف قولك الصلاة من أمر الله، وش معناتها؟ يعني أمر الله بها. وإذا قلت إن الله تعالى يحب العفو وهذا من أمر الله، يعني هذا من سنة الله، من صفة الله، من فهمتوا؟ هذه فائدة دراسة اللغة العربية. وقت الأذان نزل صح. هل ترث البنت مع إخوانها وأمها؟ إيه طبعا، البنت مادام عندها خاوتها ومات باباها وخلى إخوانها يعني البنين اللي هم بنين بالنسبة لأبيها وخلى أمها، تورث. شحال تورث البنت؟ نصف الوالد. لا، كيكونوا الأول الذكور بتورث النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا مات الرجل، مات الرجل وترك الزوجة والبنت والعم، هنا البنت ترث شحال؟ النصف. ترث النصف، والزوجة شحال ترث؟ الثمن، والباقي يأخذ العم. أما إذا كان ذكر اللي هو الابن، فالابن يحجب العم ويحجب الأخ اللي هو أخ باباه اللي هو عمه، فيرث ترث الأم اللي هي الزوجة ترث الثمن، والباقي يرثه الابن مع البنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم صح. هناك من الشيعة الروافض من يسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقولون هو الذي حرم متعة النساء. عمر بن الخطاب ما عندوش حق يحرم، ما يقدرش يحرم، شكون اللي يحرم؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عم بالهم باللي المتعة متعة النساء يعني إنسان يتزوج امرأة لشهر ولا شهرين ولا يعطي لها دراهم ومن بعد خلاص. هذه المتعة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شي عمر الخطاب اللي حرمها. عمر بن الخطاب ما يقدرش يحرم خلاص، لأن الإسلام لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان الإسلام؟ كان كامل خلاص. عمر الخطاب وش يدير؟ يطبق صح. ويقولون أن عمر الخطاب منع الإماء من تغطية الرؤوس، وكان يقول لهن لا تتشبهن بالحرائر. هذه الإماء بكري غالبا كنا اللون تاعهم أسود أسود، فكان يقول هم ما تغطوش رصانكم باش ما تشبهوش بالحرائر. لكن هذه قال العلماء فعلها عمر من باب السياسة، وإلا قال الإمام الذهبي وغيره لو كانت الأمة تركية هذه ماشي انا قلتها هاوي يقول على التركيه دوك يكتبوا عليا في الانترنت ماشي انا قلتها ذهبي ابن تيميه بس قال كيف مثلا تجعل امراه تركيه هي اما قولوا لها قولوا لها وري شعرك هو تفتن الناس قاع هذه من باب السياسه في حالات مع بعض النساء فقط نعم هل يجوز الدعاء أن يدعو الإنسان والله تعالى بقضاء أمور الدنيا نعم بعض الناس عم بالو في الصلاة مش منيح تقول يا ربي وسع لي في الدنيا والآخرة يا ربي نجحني في الاختبار معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جائز نعم ما هو الدعاء في صلاة الجنازة هاشت كيف صلاة الجنازة كاين ما يعرفش صح يعرف كرة القدم شكون اللي ربح الكأس شكون اللي ما راحش يربح شكون كذا حتى اللي ما راحش يربح ممكن يعرف لأنه عنده تكهنات هذا يعرف مستوى تاع الفريق وهذه ما يعرفهاش دعاء الجنازة صلاة الجنازة سهلة تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر وتقرأ فاتحة وإذا ما زال الإمام ما كبرش زيد سورة ثم في التكبيرة الثانية وش تقول الصلاة الإبراهيمية وفي الثالثة والرابعة تدعو للميت اللي ما يعرفش يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وإلا كاين أدعية كثيرة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة مثل اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله تجدها في كتب الأدعية منها حصن المسلم نعم هل سنة المغرب بالبعدية مؤكدة؟ نعم مؤكدة علاش مؤكدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وكان يحث عليها والأفضل أن تصليها في البيت سنة المغرب وسنة العشاء الأفضل تصليهم في البيت إلا إذا كنت تقعد في الجامع تحضر درس ولا تقرأ القرآن ولا تذكر الله لا لا صليها ما تقولش نصليها بعد العشاء لا صليها بعد ما تصلي صلاة المغرب كاين واحد الحديث ما يديروه بزاف الناس الكبار في السن بعد المغرب يصلوا 6 ركعات وهذا الحديث الله غالب قالوه لهم بعض المشايخ اللي ما كانوش ما عندهمش الدقة بالأحاديث من صلى بعد المغرب 6 ركعات يعطيه ربي كذا وكذا بزاف الناس يصلوها هذا الحديث ضعيف مش صحيح صلي ركعتين سنة وخلاص ومن بعد إلا حبيت تزيد بعضهم يقول لك أنا حبيت نصلي بين المغرب والعشاء نوافل نفل معليش بصح ما تنويهاش انها سنه نويها انها نافله وما ديرهاش 6 صلي ما شئت نعم هو النوافل الافضل تكون في الدار النوافل لكن احيانا تصلي مثلا امام يسكن قدام الجامع من ذاك يصلي السنة قدام الناس باش ما يقولوش هذا الإمام هذا يصلي غير الفرض ويروح وصرات في إحدى البلدان العربية كنت فيها قال واحد من العوام هذوك اللي يدخلوا رواحهم في الإمام هو يجيب الإمام هو ينحي الإمام هو يقول الإمام واش تدرس هو مسكين ما يعرف والو اسمع ديرنا على الغيبة والنميمة ومن بعد كي دير على الغيبة والنميمة يقولك تهضر علينا كاين هكذا حكمني واحد قال لي هذا الإمام يهضر على الغيبة والنميمة هو يقصدنا احنا يا دوك شوف والله غير نحيوه ايوا المهم واش قال لي قال لي نحيناه قلت له علاه نحيته قال لي يصلي غير الفرض يصلي الفرض ويروح لداره فحكمت هذاك الامام قلت له يا اخي انت غلط من ذاك صلي السنه قدام الناس والمفروض هذا الانسان ما يدغش روحه قال لك والله غير نحيناه انت ما تخربين هذا يصلي غير الفرض قلت له يا اخي ويصلي في داره قال لي لا وين على بالي انا بيصلي في داره الله المستعان تفضل الشعر الذي بين الحاجبين هناك من العلماء من يقول الشعر اللي بين الحاجبين ليس من الحاجب فيجوز للمرأة أن تزيله هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى خارج البيت بالكحل والخمار المزركش المهم الخمار والحجاب لازم يكون موش لافت للانتباه لا يكون زينة في في نفسه. أما الكحل هناك من العلماء من قال هو من الزينة الظاهرة، يقول هنا نعم ايه نعم احسنت. يقول الاخ في صلاه الجنازه هناك من يقول في التكبيره الثالثه تدعي للميت، وفي التكبيره الرابعه تدعي للمسلمين. وهناك كما بعض الحنابله كما في السعوديه اللي راحوا للعمره لاحظوها، التكبيره الثالثه يقراوا الدعاء، التكبيره الرابعه ما يقراوا والو، مباشره يسلموا. هذا لا اعلم له دليلا. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للميت في التكبيرة الثالثة في التكبيرة الرابعة، هذا هو الراجح والله أعلم. هل يجوز نعم يقول هناك من الآباء من يتحكم يبقى يتحكم في ابنه حتى بعد الزواج، فما الحكم؟ يعني أو يقول باللي الإنسان كي يتزوج خلاص ولي ولي باباه ما يتحكمش فيه، وهذه تكلمنا عليها، درت عليها خطبة ودرت عليها درس. وقتاش الآباء الأب والأم يولوا ما يدخلوش أنفسهم في أولادهم؟ وقتاش هذه المفروض كنا تعرفوها وقلناها في خطبة وفي درس. ها يقول لما يكونوا مستقيمين، لا مستقيمين تفصيل هات ها نسيتهم ثم تفكر العدد وما تفكرش المعدود. ها في امور الدين لازم تدخل روحك في وليدك، حتى ولا مثلا هو جد، وليدك ولا جد دخل روحك. مثلا وليدك ما يصليش، انت في عمرك 90 سنه ووليدك في عمره 70 سنه ما يصليش، قال هاو كبير ويعرف صلاحه، ما يعرف صلاحه هذا، تكلم له على الدين طبعا ما تضربوش 90 سنه و70 سنه. المهم تكلموا بنتك مزوجة وعندها دراري وبالك راهي ولات جدة وما تتحجبش، ها تتكلمها في أمور الدين، دخل نفسك زيد في الأخلاق. يعني شفت الابن تاعك بالعاطي يسلفوا له الناس دراهم، ما معنى بالعاطي؟ يعني يأكلوا حقوق الناس، باش يسمعوا كلمة بالعاطي اللي في الخارج يعرفوا ما معنى، يعني يأكل حقوق الناس. فتنصحوا قل يا ابني اتق الله، كيف هذا ما تردش حقوق الناس؟ ما يجوز لكش، ما تقولش هاو كبير ويعرف صلاحه، لا في أمور الأخلاق تصيبه يكذب يستهزئ بالناس تكلموا. بنتك مزوجة وعندها أولادها وأولاد أولادها تكذب تكلمها، ما تتحجبش تكلمها. اثنين زيد صحة، شوف وليدك كبير 30 سنة في عمره ويشرب المخدرات ولا يسهر ويشرب القهوة بزاف ويشرب الدخان يعني السيجارة، ما تقول هاو كبير يدبر راسه. شوف أبو بكر الصديق في الغزوة واش دار؟ ألم يؤدب عائشته مع أنها متزوجة؟ ضربها، يعني كان يضربها ضرب خفيف هكذا حتى أبكاها، لأنها كانت حبستهم ما كانش الماء، كانوا رايحين يمشوا وين كاين الماء باش يصلوا بالوضوء. اما الابن يحب ياكل تفاح وانت تحب تاكل البرتقال، ما تقولوش تاكل البرتقال ولا ماكش وليدي، لا تبر راسك. الابن انت طبيب، ابنك ما حبش يكون طبيب، حب يكون مهندس، ما تقولوش انا طبيب وجدك طبيب والعائلة أطباء لازم تكون طبيب، يقولك ما نحبش الطب يا بابا. ولا أنت مثلا ميكانيكي سيارات، ابنك ما حبش، قل لي يا وليدي شوف خليت لك حانوت فيه كل المستلزمات تاع الميكانيك، قلت ما نحبش أنا الميكانيك، ما نحبش أنا الزيت والآخر، ماذا تريد؟ نحب نخدم كمبيوتر حاجة خفيفة وظريفة وسهلة، خليه المهم يخدم. واضحة؟ هذا هو الجواب تاع هذا السؤال إن شاء الله تعالى. صح. هناك رجل يعمل جيدا ومن قلبه كما قال، لكن أصحابه لكن أصحابه في العمل يسبونه ويتهمونه بأنك لا تعمل، فكيف يتصرف معهم؟ تصرف معهم، قل لهم اتقوا الله، ما يجوز لكم هذا الأمر. إذا قال لك واش وليت مفتي، قل له في هذه المسألة مفتي، خطر عندي علم فيها، لأن الغيبة والنميمة والاستهزاء كل المسلمين يعرفونه. إذا شفت ما حبوش يسمعوا لك، تكلم مع إنسان اللي يحشموا منه، اللي يخجلون منه، يكلمهم، قل اتقوا الله. دائما يحاول الإنسان يدخل طرف ثالث، طرف ثالث لإصلاح، إذا كان ما قدرش يصلح بنفسه. إذا ما كانش كاع، اشتكي للمدير. يقول لك مسكين المدير، يقول لي بيع فرنسا. ماكش بيع فرنسا، تضرب على حقوقك. قال لي المدير هذو راهم يأذوني، أنا نخدم من قلبي وهم راهم يقولوا لك تبيس. وبعضهم يقولوا ما تخدمش بزاف، لأنك تبين عيوبنا فأنت تخدم. نقول لهم توما سقموا رواحكم، ماشي أنا نتعوج. نعم. يقول هنا: هل صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل بعد الفريضة مباشرة؟ نعم، ماشي مليح كي تصلي الفريضة تنوض مباشرة وتنفل، لا، إما تتكلم ولا تبدل مكان، والأفضل تبدل مكان إذا قدرت، إما يلو كان خطوة للقدام ولا خطوة للور ولا على اليمين ولا على اليسار ولا تبعد، على باش مع طول الوقت لا تختلط الفريضة بالنافلة. هذه ما يديروها بزاف الهنودة والأفغان، إيه أتباع مذهب أبي حنيفة في مكة، تلاحظوها إذا رحتوا للعمرة ولا للحج، شوفوا الهنودة والأفغانيين والباكستانيين، غير يقول الشيخ سليس السلام عليكم، هذا ينوضوا مباشرة يصلوا، وش بيكم؟ حتى أن وش وليت ندير، حكمت واحد الهندي، قلت له يرحم باباك، طالب علم هندي، قلت له أعطيني الجملة، أعطيها لي، كتبتها باللغة تاعهم بالأردية، كيهي كيهي باهي كيهي كيهي كيهي، باش نقولها لهم. نعم كتبتها، وليت كي نصلي في المدينة غير ينوض الباكستاني نشدو، قلو يا رفيق شوي شوي، كيهي كيهي كيهي كيهي كيهي، وهكذاك والو ينوض ويصلي، الله يهديهم. الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله يقول باللي فتشت هل كاين فتوى في مذهب أبي حنيفة، قال ما صرتش، يديروها من عندهم وخلاص، كاش واحد فتالهم. المهم كي تصلي الفرض ما تنوضش تصلي مباشرة النافلة، يا إما تبقى تذكر ولا تبدل مكان ولا تخرج من المسجد وتصلي النافلة، حتى لا تختلط النافلة بالفريضة. هل إذا اشتكى الرجل من عيوب زوجته هل يكون ذلك إفشاء للسر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية؟ ما تشتكيش اللي ما عندوش حل. لو كنت يا مثلا زوجة تاعك فيها عيب من العيوب تمنعك من الاستمتاع بها، ما تروحش تقول أي واحد، تروح عند إنسان اللي يعطيك الحل، يداويها. أما تهضر للناس هكذا، لا، هذا من إفشاء الأسرار. إذن العيوب تاعك ولا تاع صاحبك ولا لا تقولها إلا من سيداويك أو يداويه. نعم. كيف نتعامل مع الأقارب المؤذين؟ كاين الناس يقول لك راني نتعامل معهم مليح ويؤذوني. شوفوا يا جماعة، الغالب أن الأقرباء شغل يأخذوا راحتهم مع الأقرباء. تصيب إنسان مثلا قائد في الجيش، تصيب وليده يشنف عليه، زوجته تشنف عليه، هو كي يوقف في الثكنة الجنود يموتوا بالخوف، مع زوجته تشنف عليه، صح ولا لا؟ كاين هذا من الدلع، هذا شغل الفشوش، شغل من كثرة المخالطة يقولوا ما عندهمش هذاك الاحترام تاع برا. انت لازم تصبر، اصبر. انت الان مثلا امام، الناس يحترموك، ما تتفاهمش مع اختك، اختك تقول لك كلام وتعيط عليك، تقولش كيفاه انا امام الناس يحترموني، عادي عادي، لان هذاك المخالطه تطيح وشنو هذاك شويه المستوى تاع التعامل. اصبر اصبر وعاملهم بلطف. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي قرابه أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم، يعني ما نغضبش عليهم، ويغضبون علي، وأصلهم ويقطعونني. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك راك تضربهم بالرمل السخون، الرماد السخون، يعني راك هما راهم يدوا في السيئات. ولا يزال من الله لك ناصرا عليهم ما دمت على ذلك. كاين ناس كي يهضر مع الزوجة تاعو مثلا، يقول الزوجة يقولها سمعي، مش انت يا قلتي لي نجيب 2 كيلو تاع بطاطا؟ تقول له لا لا، انا قلت لك جيب برطة البركة. يقول تكذبيني عادي، المرأة تكذب عادي، خاصة كي تكون خايفة. ما نديرش أنا. النبي عليه الصلاة والسلام كاين ناس هيدا ما هادي يزعف، هي مسكينة من الخوف ممكن تكذب بلا ما تشعر في هذا الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام نهار تزوج جاءوا نساء يباركوا العائشة، وهم كانوا قاعدين في الغرفة، جاءوا النساء فجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم الحليب، لبن حليب، فأعطى للنساء دوك باش يشربوا اللي جاوا يباركوا الزواج. فقالوا له: يا رسول الله لا نريد، شبعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعنا بين جوع، لا تجمعنا بين حياء وجوع. يعني هما كانوا جيعانات بصح من الحياء، واش قالوا له؟ لا لا ما ناس جيعاني. زين المرأة عادي، كاين بعض الناس يوصل للمشكلة مع أخته مع أخيه لأنه يقولك ما يحترمنيش، عادي يعني هذاك المخالطة ينقص شوية القدر تاع الاحترام. فأنت تصبر وتعاملهم بالحسنى وتدعي لهم ربي يهدينا ويهديهم. آخر هنا ورقة يقول دعاء، يقول هنا: نسأل الله تعالى، أدعو الله لنا أن نكون، أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا ربي، اجمعنا في الفردوس الأعلى، واللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين واهدينا جميعا ونجحهم في الدراسة، مش غير الدراسة الدنيوية، الدراسة الدنيوية النافعة والعلم الديني. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، وارزقنا الحلال، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، واخد عنا الديون، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.